القادم ولا تكونن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد ولا تناجح ولا تفاخر ولا تلابر ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال: التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب فيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام وله وحله وعقله. وكنا قد بلغنا في شرح هذا الحديث الى نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن الاحتقار. وقلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الاحتقار، والاحتقار كما عرفناه هو الافتراء والانتقاص. وهذا كما قلنا محله القلب. وقد نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام في اوجه كثيره في هذا الحديث. ومن ذلك نهى عنه صراحه فقال: ولا يشعر. هذا واضح. وكذلك نهى عنه ضمن النهي كما قال: التقوى لا هنا. يعني لو كان في القلب تقوى حقيقه لانتزع الاحتقار من القلب. وايضا نهى عنه حينما قال: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. وقلنا بان الاحتقار راجع الى ذاته عظيمه الا وهي الايمان. اذ لا يحتقر الناس الا من تكبر على الناس. هما شيئان متلازمان، فلا يمكن ان تجد الاحتقار عند انسان متواضع ابدا. لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله قد اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفقر احد على احد. فالتواضع في الحقيقه علاج لمن اصيب بهذا الدرء. فمن شان المتواضع انه لا يمكن ان يبغي على غيره، يعني لا يمكن تفضل، لا يمكن ان يظلم غيره. والبغي هو ظلم الغير. فذكرنا عند الجبار قصه قارون، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، مع ان قارون لم يكن ذا سلطان وانما كان ذا مال وكان ذا قدر وحشم. فالبغي هنا بما افتخر على قومه من الزينه التي اتاه الله تبارك وتعالى. فالتواضع ينفي البغي وينفي الافتخار. والافتخار بشأنه أن يكون عند المتكبرين، لأن المتكبر من عادته أنه يفتخر على غيره. ليس بالضرورة أنه يفتخر بلسانه، لا، قد يفتخر على غيره بحاله ولا يفتخر بلسانه، لكن حاله الذي يظهر به للناس، طريقة مشيته، طريقة كلامه، حاله الروحي بماذا؟ بأنني أفضل منه. كما كان يعني قارون، وقد ذكرنا هذا فيما مضى، خرج على قومه في زينته، فإما الذي أخرجه هو الاختيار والتبخر. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في الأرض، الحديث الصحيح عن حديث أبي هريرة، بينما رجل يمشي يتبخر في مشيته مرجلا شعره تعجبه نفسه إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رجل يمشي يتبخر في مشيته تعجبه نفسه مرجلا شعره، هذا دليل على ماذا؟ دليل على كبره، ودليل على افتخاره بنفسه على غيره من الناس. هذا كان جزاؤه، كان جزاؤه ان خسف الله به، يعني ابتلعته الارض، فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. وهذا نصدقه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال، وتصديقه في كلام الله في قصه قال: فخسرنا به وبداره فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حاله يوحي بهذه المسألة وهي الافتخار لأجل ما وجد في قلبه من التكبر. ولهذا قلنا: لا يحتقر إلا إنا متكبر وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكبر. ولو تأملنا في هذا الحديث نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاحتقار وأذيب وكبر المسألة، فنهى عن الاحتقار لا يحقره، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، دائما تأكيد. وبين هذين الجملتين قال التقوى ها هنا مجير إلى صدره ثلاث مرات، مع أنه ذكر الحسن وذكر التناهش وذكر التباطؤ وذكر التباعد والتداول وذكر بيع بعضكم على بيع بعض وذكر الظلم وذكر الخذلان وذكر الكذب، ولم يؤكد هذه الامور، وانما اكد الاحتقار. وهذا في اشاره الى مساله كنا قد ذكرناها، وهي ان الكبر من اعظم الموانع التي تصد العبد عن الاستقامه على الدين. نعم، نحن كنا ذكرنا فيما مضى من كان حاضرا معنا بان المانع الوحيد من الاستقامه من امتثال الامر واجتناب النهي هو الهوى. اذا لقى الله عز وجل فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. فالقضيه اما اتباع للوحي او اتباع للهوى، لكن الهوى اخوانك يضلل كبيرة تحت آفات متعددة. فأحيانا الحامل على الهوى هو الإنف العام، وأحيانا الحامل على اتباع الهوى هو الأصحاب ومن حوله، وأحيانا يكون الحامل على الهوى أو اتباع الهوى هو الكبر، وهذا من أعظم الأسباب. وكنا أشرنا لما ذكرنا هذه المسألة إلى مواضع من كتاب الله ذكر الله عز وجل فيها جملة من الأعمال، وختمها بذكر هذه الآية، منها مثلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبوالديه إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر أعمال عظيمة عبادة الله عز وجل، ذكر رضا الوالدين، إحسان إلى الأرحام، ذكر الإحسان إلى الجيران، إلى اليتامى، إلى المساكين، إلى ابن السبيل، إلى ما ملكت عبادنا. ثم ختمت هذه الآية بهذا الكلام، والله بيان أن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. لماذا؟ لأن المانع من امتثال ما سبق هو الاختيار والتكبر. فمن كان في قلبه كبر لا يمكن أن يمتثل أمر الله. كذلك مثلا في قول الله عز وجل في الآيات التي جاءت في سورة الإسراء: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآيات تتماشى مع الآيات إلى قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بعد المناهي التي سببت الأوامر التي مضت ببر الوالدين وإحسان إلى أولي الأرحام واليتامى ونهي عن الزنا والفواحش ونحو ذلك من الأوامر والنواهي، جاء ذكر هذه المسألة. لماذا؟ لأن المانع الوحيد من امتثال الأمر واجتناب النهي هو الكبر. كذلك موضع آخر في وصايا لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه، متماشي مع الآية إلى أن يقول له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحل إن الله لا يحب كل مختال فخور. كذلك ننبه على هذا الخلق العظيم، لأن من تكبر على خلق الله وفي الحقيقة يتكبر على أمر الله. ويوضح هذه المسألة أيضا حديث الرجل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل بيمين وكان يأكل بشمال، قال: كل بيمين، قال: لا أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت فشلت يده. يقول الراوي: ما منعه إلا الكبر، يعني الذي منعه من امتثال ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ليس أنه لا يستطيع، لا، وإنما لكبره في قلبه. وهذا المعنى هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الشط بطن الناس، علامة فارقة بين المتكبر والمتواضع. فحقيقة الكبر هو رد الحق الذي يأتي علينا، وحقيقة التواضع هو أن تتواضع لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا تقريبا من خلال هذا الحديث، من خلال تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المسألة، من خلال تكرار النبي عليه الصلاة والسلام للنهي عن الكبر الخطاب للدلالة على هذه المسألة العامة. في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا قوله التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. وقد اختلف العلماء في الحقيقة في العدد هذا ثلاث مرات، هل يعود إلى قوله التقوى هاهنا أو إلى الإشارة، يعني بمعنى هل المعنى التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا أو الإشارة لا تفعل، يعني يكون أكد الكلام ثلاث مرات، أو أنه أكد الإشارة فقال التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات، أي ثلاث إشارة، والكلام مشكل. وأيا كان فهو يدل على فائدة طيبة ولطيفة جميلة في قضية التعليم، وهي التعليم بالتكرار. التعليم بالتكرار، فتكرار المسائل ليس معينا، بل قيل قديما ما تكرر تكرر، الشيء الذي يتكرر يتكرر. ونحن لو فتحنا كتاب الله عز وجل نجد مسائل كثيرة، سواء تتعلق بالعقار أو بالأحكام أو بالأخلاق، نجدها متكررة، بل وبعضها يتعلق بالقصص والأخبار وذكر الأمور المستقبلة في الجنة والنار وما فيهما متكررة. لماذا؟ حتى تتكرر في القلوب وتستقر في القلوب بإذن الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكرر أيضا في كلامه، وكان أحيانا يكرر الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه عليه الصلاة والسلام، وليتقرر ذلك في القلوب. وكذلك نستفيد منه أن من وسائل التعليم بالوسائل الحسية، استعمال أمور حسية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاثة، وكان بإمكانه أن يكون التقوى في القلب، لكن قال التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاثة، هذا من باب التأكيد أيضا، لأنه فيه شد انتباه السامع، أنك لو قال التقوى في القلب لعلها تمر مرة كثيرة تستقر في قلوب البعض، لكن التقوى هنا بمعنى أن لو كنت الآن أتحدث وبعد الحضور مثلا ينظر تحت قدمي أو ينظر في زاوية المسجد ليس نظره منصبا إليه، وقلت التقوى هنا، ولما يسمع هنالك الرجل يشير فسينظر، يعني يريد أن يجلب انتباه القوم. فهذه وسيلة من وسائل التعليم عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكثرها. قد ذكرنا نحن لما شرحنا حديث ابن عباس، قلنا وسائل النبي عليه الصلاة والسلام في التربية والتعليم لا يمكن للإنسان أن يحصرها، يعني لو بذل فيها جهده لجمعها لوجدها شيئا كثيرا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام موثق من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو موثق في قوله، موثق في أفعاله، وموثق في أحواله، فهديه كله تعليم وتربية. وقد قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله، وما قال في كلامه في رسول الله أسوة حسنة، أسوة أسوة عبرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أسوة في جميع أحواله، في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله وفي طريقة تعليمه عليه الصلاة والسلام. كذلك يلفت انتباهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رد تقوى الله عز وجل. عندما نتحدث عن تقوى رب العالمين سبحانه فنحن نتحدث عن سبب النجاة، عن سبب النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي ليست لأحد إلا لمن تحقق بتقوى رب العالمين سبحانه. وعندما نتحدث عن التقوى فنحن نتحدث عن الحكمة العظيمة التي من أجلها شرعت العبادات. فالعبادات التي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى ما شرعها إلا لتحقيق هذه المسألة العظيمة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتتقوا. وكنا لعل، نعم هي في اللغة بالترتيب، ولكن في كلام الله من الله للتعليم، أي لبيان السبب والعلل والحكمة. فما حكمة من مشروعية العبادة؟ ما الحكمة من وراء العبادة؟ هو حتى نتحقق بالتقوى. نتقي ماذا؟ نتقي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. تأمل أنت ملخصه امتثال الامر واجتناب النهي، ملخصه الدين كله، الدين كله بعقائده واحكامه واخلاقه. ردها النبي عليه الصلاه والسلام الى هذا، الى قال التقوى. وهذا الكلام لا يفهمه الا من قدر حق التقوى. حينما نريد عن معنى التقوى مر بهذا الامر اي امر سهل. التقوى امر كسائر الاعمال، لا ينبغي ان تقف مع كلمه التقوى لتاخذها بمعناها العام وترى فيها تعظيم الله ومحبه الله والخوف من الله وامتثال امر الله واجتناب نهي الله تبارك وتعالى. تراها القيام على طاعته على التمام والكمال، ترى فيها مراقبه الله، ترى فيها محاسبة النفس على الأعمال تجاه رب العالمين سبحانه. كل هذه المعاني في هذه الكلمة التقوى، ثم يرجعها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحكم، يدلنا على ماذا يا والدي؟ على خطورة الوالد. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. كذلك الاستقامة أمر عظيم يدل عليه قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشارات عظيمة لمن؟ لمن استقام، استقام على الإيمان. لا يستقيم من إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. إذا قبل العمل بجوارح لابد من مراعاة ماذا؟ من مراعاة. وهذا الامر اخواني قد مر معنا، قد رايناه مرارا وتكرارا، رايناه في حديث النعمان بن بشير لو تذكرون: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. وكذلك مر معنا في حديث ابي ذر حديث القدس وهو قول الله عز وجل: يا عبادي لو ان اموالكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على برجل واحد منكم. ما زاد ذلك في شيئا: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اذكر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من كل شيء. وقلنا هذه العباره في هذا الحديث القدسي تبين لنا هذه الحقيقه، وهي ان حقيقه التقوى في القلوب، وان حقيقه الفجور في القلوب. فمن كان في ظاهره فاجرا فادعى التقوى في قلبه يرد عليه، يرد عليه. لماذا؟ لأنه لو كان قلبك تتقيا حقا لبعت على الأعمال الصالحة، لبعت على الأعمال الصالحة. فالأعمال هذه في الحقيقة هي نتاج ما في القلب، فهي أيضا دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتش المسلم قلبه وأن يصلح قلبه. واستقامة القلب احنا كنا تكلمنا في هذه المسائل بحمد الله وكتبنا فيها وكتبنا فيها، لكن ننبه الى مساله وهي ان استقامة القلب كما قال ابن القيم انما يكون بامرين اثنين: يكون اولا بمحبة الله ورسوله وتقديم محبة الله ومحبة رسوله على كل محبوب. الامر الثاني تعظيم الله عز وجل وتعظيم ما جاء عن الله من الامر والنهي. وهذا مستوى قول رب العالمين سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب. فمن أراد أن يحصل تقوى قلبه وأن يبرأ قلبه بتقوى رب العالمين سبحانه وتعالى فسبيل ذلك أن يحقق محبة الله وتعظيم الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه آخر جملة في هذا الحديث، وهي في الحقيقة بمثابة أو هي الكلام الجامع لكل ما سبق. فما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة ذكر لأفراد ما يجب على المسلم أن يلتزمه مع أخيه المسلم. ثم بعد ذلك ذكر، وهذا أيضا أسلوب في التعليم، وهو التفصيل ثم الإجماع، يعني أن تذكر بعض المسائل التفصيلية ثم نأتي إلى ما يسمى بالطرق الحديثة الآن هي الخلاصة، الخلاصة التي تجمع ما سبق وربما يكون فيها أكثر مما سبق. وهناك أسلوب آخر كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإجمال ثم التفصيل، وقد مر معنا. من يقول ذلك؟ ما معنى إجمال التفسير؟ أسلوب تعليمي لصحيح النبي عليه الصلاة والسلام. إجمال المسألة ثم فصلها من النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبي رقية كمين بن أوس الثالث. في شهركم هذا في بلدكم وزيد بعد ذلك خطب في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو ثاني أيام التشريق، فخطب وذكر بهذه الحقيقة، وكان الذكر بها في مناسباته، منها في هذا الحديث. لماذا؟ لأن هذه المسائل بالذات هي المسائل التي تتعلق بالناس فيما بينهم، يعني الأموال التي تؤدي فيما بينهم. الإنسان أين يستوعب المال؟ يحتاج إلى بيع وشراء. المعاملة بين الناس ما هي مع الأموال. زين، الإنسان يعيش بين الناس، يحتاج أن يكون آمنا في نفسه. كذلك حال النفوس يتعلق بالتعامل مع الناس. كذلك الأعراض هو يسير بين الناس، والعبد كما قال العلماء هو موضع المدح والإثاثة. فلان مليح لا تشرك، فلان مليح مدحته، فلان ليس بمليح ذممته. طيب أنت الآن ما الذي أصبت من هذا الإنسان؟ فجرحته في وجهه؟ هل أخذت ماله؟ لا، وإنما جرحته في عرضه. هو ليس أمر طاهر، ليس عروة، ولكنه قيمة معنوية، قيمة معنوية تلحق الأضرار، يضرب أضراره على النفس. قد يصيب هذا الإنسان غم، قد يصيبه حزن، يرحمه الله، قد تسوء سمعته بين الناس بسبب هذه الكلمة. إذا الإنسان يحتاج أن يكون له عرض يمشي فيه بين الناس. إذا هذه المسائل الثلاث بالذات نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينبه عليها في مجامع العظام لبيان أن هذه المسائل يحتاجها الناس في حياتهم اليومية. وهذا يرجعنا إلى مسألة كنا ذكرناها، وهو أن الإسلام دين اجتماعي بصح التعبير، يعني دين يتعلق ويتغلغل في حياة الناس في مجتمعهم، ليس دينا يخاطب الناس من فوق ويوجههم وليس له أثر في حياة الناس. هو دين يوجد بين الناس في حياتهم، يدخل في صلب علاقاتهم، في علاقاتهم الإنسانية، في علاقاتهم الاجتماعية في المجتمع، في علاقاتهم فيما بينهم في كل مسائل، في الأموال، في الأعراض، في الكنائس وغيرها تعد من ذلك. وهذا من شمول دين الله تبارك وتعالى، بخلاف لو تنظر في بعض القوانين مثلا، قوانين وضعية تجد عندها قصورا في هذا الجانب، تجد عندها قصورا في هذا الجانب، قد تراعي جانب الأموال والدماء وتراعي جانب الأعراض في وجهه، لكن الشريعة أعمها. هل يتعرض القانون للغيبة؟ الغيبة يتعرض القانون، النميمة يتعرض القانون. السبب هذا بالكلام العادي يتعرض القانون؟ لا، وإنما يتعرض للمسائل كالقذف ونحو ذلك يتعرضون لها، لأن الثقل تتبعها أضرار. لكن هذه الأشياء الناس تتحدث عنها، هذا ما فيش ضرر، لكن تحسبونه هنيئا وهو عند الله عظيم. هذا له ضرر بليغ عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تلبس أثرا، لكن له أثر يعلمه رب العالمين سبحانه، لأن الله عز وجل ما أمر بشيء إلا لحكمة ولمصلحة تتحقق من وراء ذلك الأمر، وما نهى عن شيء إلا لحكمة ومفسدة مترتبة على ذلك. فنرجع ونقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر في هذه المسائل أو يذكر بها في مناسبات العلم. ولو تعلمنا شريعة ربنا سبحانه وتعالى نجد أنها جاءت بتفاصيل كثيرة في هذه المسائل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسلم على المسلم حرام دم، لا كيف تبرر. حرم النبي عليه الصلاة والسلام قتال المسلم، وقال: سلام المسلم يسلم وقتاله كفر. جعل القتال كفرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجع بعد كفارا. وفي رواية: ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحصل حال الحصول اقتتال، أمر الله عز وجل بإسراع بالإسراع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وعلماء التفسير وقفوا على قصة هذه الآية بصريح وواضح. الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بهذا الأسلوب، وإن في إشعار بماذا؟ في إشعار بقلة وقوع هذا الشيء بين المؤمنين، هذا شيء نادر، لكن بين من؟ بين المؤمنين. من تحققوا بالإيمان، لكن من تخلى عن إيمانه بالله وعن عمل بطاعة الله فلا يبعد أن يقع بعده تفتك. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سفيان سابقا: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضهم رقاب بعض. قال العلماء: أن لا تعملوا بأعمال الكفار الذين بشأنهم يفتكون. لا يوجد ما يمنعهم من هذا، لكن الذي يمنعك هو الإيمان. لا ترجعوا بعد الضلالة يضرب بعضهم رقاب بعض، فالضلال سببهم للافتتان. طيب، ما هو المانع من الافتتان؟ هو الإيمان، هو الإيمان. الإيمان الحق لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم، ورب العالمين سبحانه وتعالى كذلك في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال رب العالمين: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذا أسلوبه أسلوب نفي، يعني لا يتصور وقوع هذا من المؤمن. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الخطأ يقع لأنه أمر لا يريده الإنسان، أراد شيئا فأصاب أخاه المسلم فقدر، فهذا جعل الله عز وجل له إخاء. لكن المؤمن يتعمد أن يقتل أخاه المؤمن، هذا لا يتصور. هذا لكن كما قال العلماء الاستبعاد، وهو أبلغ من النهي، يعني هو يتضمن النهي وزيادة. وزيد النبي عليه الصلاة والسلام لما صار ما ذاق بين المسلمين بسبب بعض المنافقين في أعقاب غزوة بني المصطلق، تسمى بغزوة المريسي أيضا، وقام الأنصار والمهاجرون إلى بعضهم البعض، قام بينهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتدعوا الجاهلية وأنا بينهم ولي؟ دعوها فينا إنها مؤتمنة. هذا التداعي، هذا من الافتتان: تعال يا فلان، تعال يا فلان، ليختتل المسلمون فيما بينهم هو من دعاوى الجاهلية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. ما قال موضوع فقط، وهذا في خطبة يوم عرفة، قال موضوع تحت قدمي، وهذا فيه بيان احتقار الأعمال الجاهلية، هو تحت أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رفعه يريد أن يرفع الجاهلية على الإسلام، على دين رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك من صيانة شريعة الدماء بعد هذا التعظيم أن قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ما قال في قاتل عنه وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا فيه تهويل عظيم. زد على ذلك من صيانة شريعة الدماء أن الله تبارك وتعالى جعل للخطأ كفارة مع أنه خطأ. هذا يدلنا على مسألة عظيمة، وهي أن الدماء في الشريعة مصانة، الدماء في الشريعة مصانة. ولو كان الرجل ذميا يعني غير مسلم، رجل كافر يعيش في بلاد المسلمين وتجري عليه أحكام الإسلام، أو كان معاهدا بيننا وبينه عهد، أو كان مستأمنا دخل إلينا بعقد أنا، كل هؤلاء دماؤهم مصانة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يره رائحة الدنيا. ألا من قتل معاهدا أو انتقصه حقه أو أخذ بماله بغير بين نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا أيضا يصب في هذا المعنى. كذلك مع كفارة جعل الله عز وجل الدين، وهي مال في الحقيقة لا يمكن أن يوازى بنفس البشرية أبدا، لا يمكن. يعني الدنيا هذه ليست قيمة أخي النفس، النفس أولى من ذلك، ولكنه مال يعطى لأهل الحديث جبرة خاطره، لأن الإنسان لما يموت له شخص ولو كان في مصيبة من المصائب التي قدرها رب العالمين، أو بسبب خطأ الإنسان، أو بسبب فعل إنسان عمدا، يصيبه الحزن ولا شيء، يصيبه الأسى في نفسه. فجاءت النية جبرة لهذا الخطأ حتى يزول ما في النفوس من الأسى. كذلك من صيانة شريعة الدماء أنها جعلت القصاص حتى في الجروح، والجروح قصاص، وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى قتل نفس واحدة بغير حق بمزة منزلة ماذا؟ في منزلة قتل الناس جميعا. ومن أحيا نفسه فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا يدل على ماذا؟ على تعظيم الشريعة، تعظيم الشريعة. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. نأتي إلى الأمر، الشريعة صانت الأموال بطرق متعددة، بطرق متعددة. صانتها أولا بأن نهت المؤمنين أن يؤتوا أموالهم السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما، وفي رواية وقراءة القيامة أي التي بها قوام حياتكم. لا تؤتوها السفهاء، لا تعطيها للسفيه الذي يصرف التصرف. لماذا؟ طيب السفيه نعطيه المال يصرفه يتصرف به، لعله لا يحسن التصرف لكنه سيدبر شؤونه. لا، نظر الشريعة إلى بعد ذلك، نظر الشريعة إلى أن هذا المال مشترك، وهذا المال ينبغي أن يوضع في مواضعه التي من أجل أن تتحقق مصالحكم الدينية والدنيوية. فالمال لم يوجد هذا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن المال في أصله خاتم للدين، وأن المال ما أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى إلا ليقام به دين الله عز وجل. فهذا وجه من أوجه عناية الشريعة بالمال، أن الله تبارك وتعالى صان هذه الأموال أن تكون في أيدي السفهاء. والسفهاء كما قلنا جمع سفيه، والسفيه هو كل من لا يحسن التصرف، تصرف في المال، يعني بمعنى يضع المال فيما يضره ولا ينفع. هذا يسمى السفيه، وما أكثره في هذا الزمان من الأسف، ما أكثره في هذا الزمان. كذلك في زيادة الشريعة الأموال، أن الله تبارك وتعالى نهى عن كنسها وأمر بأداء الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبالهم وذنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأمر رب العالمين سبحانه وتعالى بأداء الزكاة، وهذا وجه من صيانة الأموال. كذلك من أوجه صيانة الأموال أن حرم الله عز وجل السارقة، وجعل السارقة محكوما عليه بقطع يد، وحرم الله عز وجل الغصب، وحرم رب العالمين سبحانه وتعالى الخيانة وأمر بأداء الأمانة، وحرم سبحانه وتعالى أكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتؤتوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون، وغير ذلك من الصور. وجعل الله عز وجل جزاء قطاع الطريق إما غدرا أو صلبا أو أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وهم الناس الذين يقطعون على الناس السبيل ليسلب عنهم أموالهم. كل هذا الأحكام وغيرها في دين الله يدلنا على ماذا؟ على عظم المال، على عظم المال، وأن له شأنا عند الله تبارك وتعالى، فبه قوام الحياة وبه يقام دين الله عز وجل. بعد الناس قد يستعين في أمر الله ويقول يعني لا بأس للمسلمين ليس في أيديهم من الأموال ما عند غيرهم، وهذا خطأ، هذا خطأ. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: ليس المؤمن أو الرجل، نسيت اللفظ الآن، من ترك دنياه لآخرته أو ترك آخرته للدنيا، ولكن المؤمن أو الرجل من جمع بينهما، بمعنى أنه يعمل لآخرته ويسخر دنياه لآخرته. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكان سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول: كان المال فيما مضى يذم، وهو الآن كنز المؤمن، يعني جملته التي يتقي بها. قال: ولولا هذه الدراهم، وكان في يده دراهم، لتمندل من الملك. سفيان الثوري زاهد وعابد من عباد الله الله عليه. قال كان فيما مضى فيما قبلنا في عهد الصحابة وما قبلهم قال يلودهم بما لأنه ربما يصرف عن طاعته، لكن هو الآن يحكي عن زمانه وزمانه وزمان خير بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هو جنة المؤمن، به المؤمن يحفظ الإيمان ويحفظ دينه ويحفظ كرامته، ولولا هذه الدلائل لتبدل من الملوك أي لجعلون المناديل في أيديهم. مناديل يعني يستعملون ثم يرمين. ما الذي يحفظ له كرامته وعزته؟ أن يكون عنده باب يتعصب به عن سؤال الناس. إذا المال يقال له قدر عظيم، ونحن مصيبتنا في هذا الزمان ليس في قلة العلم أبدا، وليس في قلة من يخدم دين الله بالعلم، فما أكثر طلبة العلم في هذا الزمان، لكن في هذا الزمان نشكو من قلة من يخدم دين الله بالمال. نعم نشكو من هذا الكثير، ليس في بلادنا بالذات، بلاد كثيرة. وإذا ذهبت إلى بلدان مختلفة واسمع من مشايخها طلبة العلم لترى الشكوى نفسها، أن قلة من يخدم دين الله عز وجل بماله القليل. تأمل أنت في نموذج واحد فقط، تعرفون أن القنوات الفضائية الآن يمكن أن نقسمها لقسمين، قنوات إسلامية وقنوات ما نقولوش إباحية، عندها برنامج خاص، وهذه أسماء إخبارية إباحية رياضية. تأمل أنت في نفقات هذه القنوات في نفقات هذه القنوات، تجد أن غالب القنوات الإسلامية هذه بقطع النظر موافقة ومخالفة لمسألة أخرى، نحن نحكي عن مسألة تتعلق بجانب المال، توافق هذه القنوات لا توافق هذه شهر مسألة أخرى. غالب هذه القنوات تعاني من عجز المال، حتى إن بعضها وصل لأن أقفل أبوابها خالص، ما معد بس سدة الإيجار. تعرفون أنه الدين صار إلى هذا القناة، هذه لها رواق محدد تعطيه قناة مقابل إيجار، إيجار تدفعه القناة، وهذا يكلف كثيرا، يكلف كثيرا. أنا أخبرني بعض الإخوة ممن يعني هو في بعض القنوات الإسلامية هذه يقول بأن إيجار الشهر واحد 500 مليون، 500 مليون يا إخوان شهر واحد. طيب لما سألنا من يقوم على هذا قالت لي شخصان فقط، وأحدهما انسحب وباقي واحد فقط. وين المؤمنين من عباد الله عز وجل أصحاب الأموال ليدعم مثل هذه المشروعات الخيرية وهذه المشاريع التي تجري عليه الأموال في قبورهم بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فهذه القناة مثلا نحن ضربنا مثال، نحن لا ندعو إلى قناة محددة في كل الخير بحمد الله تبارك وتعالى، لكن نبرز مشكلة واقعة في أمة الإسلام. تعال أنت إلى القنوات، في قنوات سمعنا عنها من القنوات الإباحية إيجارها مدفوع مسبقا لعامين واحد، لعامين واحد. طيب إنسان في قناة قنوات عادة لا تقوم بأصحابها، يأتي إنسان يملك قناة يفتح قناة يتبنى إيجارها، لكن تقوم بدعم غيره، بدعم شركات، بدعم اصحاب اموال، ارباب اموال، وهكذا تقوم هذه القناه. هذا هذا نموذج واحد. تعال انت الى المدارس القرانيه، تعال انت الى بيوت الله، تعال انت الى طلبه العلم الذين لا يجدون لقمه العيش. هناك طلبه علم لا يجدون لقمه العيش. وتعال وتعال وتعال وتعال في مسائل شريعة كثيره في دين الله تبارك وتعالى. تخدم بماذا؟ تخدم بالماء. ولهذا الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج مع العلم إلى أمرين اثنين، إلى رجال وماء. المال وحده لا يخدم الدعوة، والرجال وحده لا يخدمون الدعوة إلى الله، لا بد لهم من مال يقيمون به دين الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف مصيبتنا ليس في قلة الأموال، الأمة الإسلامية بحمد الله تبارك وتعالى أموالها عد منها ما تشاء، لكن مصيبتنا في كثرة السفهاء من أمة الإسلام. فحينما تسمع أن عاصمة من عواصم البلدان العربية التي تتبنى الإسلام بها تقيم حفلا في رأس السنة الميلادية لم يقم ذلك الحفل في أوروبا، حتى الأوروبيين يهاجرون إلى تلك البلاد، وأمام البخاري عليه يقول أجمع العارفون بها، علماء الذين يعرفون الله عز وجل أجمع على أن التوفيق، حقيقة التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن حقيقة الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. يعني حينما ترى إنسان صاحب مال ولا يبذل من ماله في سبيل الله، بل لعله يبذل ماله عن الزكاة الواجبة، هذا ماذا تفسر حاله؟ تفسر حاله بأنه رجل مخذول، رجل مخذول، لأن رب العالمين قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثه فتفرق، كره الله بعثه. هذه المسألة الخطيرة يا إخواني، أن يكره الله عز وجل بعثك في مسألة ما، هذا هو الخذلان، هذا الذي نعوذ بالله منه. فبعض الناس كذلك أمامه جبهات من الخير، ليس بالضرورة أن نقحمك في جماعة أو حزب أو نقحمك مع الناس المحددين، لا، لكن أبواب الخير في أمة الإسلام كثيرة بحمد الله. أقل شيء أقم أنت لنفسك مشروعا، ابذل من مالك في سبيل الله حتى تجده في أنيسة في قبرك وعند ربك سبحانه وتعالى. فحقيقة كما قلت الأمة تعاني في هذا الباب معاناة كبيرة، فكم من مشاريع خيرية توقفت بسبب قلة المال. فنرجع إلى كلامنا، وهو أن الشريعة عظمت المال وجعلت له منزلة عظيمة في دين الله تبارك وتعالى. ومن هنا إذا فهم المسلم هذه المسألة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يسمح لنفسه بالتبذير. لماذا؟ لأن تبذيرك دليل على احتقارك واستصغارك لله، دليل على احتقارك واستصغارك لله، وهذا ينافي مسألة الأولى بعدك الله، ينافي الحياة مع الله. نعم، كنا ذكرنا لما تكلمنا عن الحياة أن الحياة هذا له علامات، من علامات الحياة تعظيم ما عظم الله واحترام ما احترمه. إذا عظم المسلم ما عظم الله رب العالمين، الله عز وجل عظم الدين، عظم الشريعة، عظم هذه الأحكام، إذا كان المسلم معظم الله فهو ممن يستحي منه، وإذا كان يحتقر ما احتقر الله، احتقر المعاصي، احتقر الكفر، احتقر إبليس، احتقر كذا وكذا لما احتقر رب العالمين فهو مستحي من الله. لكن إذا قلبت القضية وصار يحتقر ما يعظم رب العالمين، هذا ليس مستحي من رب العالمين سبحانه. فالتبذير هذا أوجب من أوجب الاحتقار. وإلى ما هو التبذير؟ التبذير كما قال العلماء هو إنفاق المال فيما هو محمد، دينار تنفقه في حرام هذا تبذير عند رب العالمين. قال في رب العالمين: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطان. ويقرره كثير من العلماء بالإصرار، لكن بعضهم قال فرق بينهما. فالتبذير فيما هو محرم ولو كان دينارا، والإسراف هو الخروج عن الحد في إنفاق الأمور المباحة، الأكل مباح، اللبس مباح، والشرب مباح، لكن قد يخرج الإنسان عن الحد، عن الحد المعتاد إلى درجة الإسراف، هذا يسمى إسراف. وهو الذي فات في رب العالمين سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرف. فالمبذر والمسرف عن السواء، وفي الحقيقة مشتغل بما عظم رب العالمين سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يعظم هذا المال ولو كان قليلا، بأن تضعه في مكانه اللائق به. ما هو مكانه ومكانه اللائق به؟ أحد أمور ثلاثة: إما أمر واجب أو أمر مستحب أو أمر مباح. الواجب كالنفقة على النفس والنفقة على العيال، الأهل، الزوجة، والوالدات إذا كانوا ممن يجب عليك أن تنفق عليهما لأن لم يكن لهما دخل، هذا الواجب. المستحب هو إعانة إخوانك المسلمين، هذا أمر مستحب. المباحات أنواع المأكولات، أنواع المشروبات. فالآن من تمام تعظيمك لهذا المال أن تراعي هذه المراتب، فلا يجوز أن تدخل إلى المستحب وتخل بماذا؟ بالواجب. فترى بعض الناس ما شاء الله احنا بالذات نقول فحشوش مع اصحابه، مع اصدقائه تراه يصرف بماله لكن يتوسع في المباحات وجاره بجنبه لا يجد مريضا. هذا ايضا مذموم في دين الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث صححه جماعه التابعين: ما امن تشبع وبلد داره جائعا. وعد من ذلك مسائل كثيره في الحقيقه. انا اريد من خلالها التنبيه على مسالتين. المساله الاولى تعظيم هذا المال ولو كان قليلا. المساله الثانيه ان ترعى هذا المال حيث يحب رب المال سبحانه وتعالى. وانه مما جعلناه مستخلفين فيه. هذا في الحقيقه مستخلف على هذا المال. رب العالمين سبحانه وتعالى جعلك خليفة عليه. لماذا؟ لينظر فيك كيف تعمل. إن الدنيا حبة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل. هذه حكمة الاستخلاف على هذه الدنيا لينظر ربنا سبحانه وتعالى ماذا نعمل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض الصمام، وبينا معناه، وقلنا هو موضع الدم والمدح من الانسان. لو نظرت في شريعته وفي احكام دين الله عز وجل تجد احكاما كثيره هي في الحقيقه احكام لصيانه الاعراض. من ذلك مثلا ما ذكرناه من تحريم الغيبه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اتدرون ما الغيبه؟ قال الله ورسوله اعلم. قال: ذكرت اخاك بما يكره. قال: ان كان في اخي ما اقول. قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اهتدى، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتى. أتيت عليه ببهتان وكذب. هذه الغيبة، النميمة كما ذكرنا. كذلك إنما حرمها رب العالمين على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لصيانة الأعراض، لأن النميمة سيء سعي بين الإفساد بين الناس. كذلك الكذب، كذلك أيضا من أوجه مصالح التحريم صيانة الأعراض. كذلك القتل وهو ظن الإنسان بالفاحشة، سواء بالقصد الصريح أو بالقصد القريب من الصريح. الصريح فلان زاني، فلان زاني، وليس بالضرورة أن يكون هذا اللفظ. قد يكون لفظا مستعملا في لغة القوم وليس مستعملا في أصل اللغة. نحن بحكم ما نعيش مع المجتمع نعرف الألفاظ وكذا. هناك ألفاظ في مجتمعنا نحن كذلك تساوي هذا الرفض الشرعي تمام بتمام. هنا تساهل في إطلاقها: فلان كذا وفلان كذا، وهي ألفاظ تدل على القتل. وهذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ومما يدل على عظمه عند الله عز وجل أن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل حد القاضي فيه 80 جنة يجلدها إن لم يأتي بأربعة شهداء. ما قال شهيد واحد، أربعة شهداء. يعني لو كان هذا، لو كان هذا الذي يشهد في الإيمان كمثل أبي بكر وفي العدالة مثل أبي بكر ولم يتم النصاب، لا تقبل شهادته. لا تقبل. لماذا؟ للاحتياط في الأعراض. وزيد مما يدلنا على الاحتياط في الاعراض ان حد الزنا لا يحدث الا بالاقرار او اربعه شهور. وزيد اربعه شهور هذا بمجرد الاخطاء ان يامر الفعل رؤيه صريحه. يعني هذا من الدقه بمكان. هذا رد على من يقول بان الشريعه جاءت بالجلد والقذف وكذا. لا، هي عقوبات كما في سائر القوانين، لكنها عقوبات في محلها التي تعالى بها قبل العقوبات، قبل وقوع العقوبه. انظر الى الخطوات. حتى قال العلماء: ان الذي جاء ليعترف بالزنا سن للامام ان يجعل له مخرجا وان يجعل له منفذا لان يذهب ويتوب وحده. ماعز رضي الله تعالى جاء ليكف بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام وجعل النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا. يعني يجعل له الامور مستمعة لها. قال العلماء: النبي عليه الصلاه والسلام اراد منه ان يذهب لحاله. كذلك القابضيه لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يجعل لها مخرجا من امرها، لكن ابى من اجاه لو كفي الا اقرار بما فعل. زيد على المسألة التي ذكرناها أن يشهد أربعة من الشهداء على الفعل بالتدخين، هذه مسألة عويصة. وين وقع هذا؟ ولهذا قال العلماء لم يقع في تاريخ الإسلام إقامة حد الزنا بشهود أو قاعشة، لم يقع، لأن المسألة دقيقة جدا. لكن نحن ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ نستفيد صيانة الأعراض، أن الشريعة جاءت بصيانة الأعراض حتى ولو كانت هذه المرأة قد فعلت. لكن النظر في الشريعة أوسع من هذا، النظر في الشريعة إلى المجتمع، إلى المجتمع. لهذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى في أعراض حادثة يفقي، وفي آخر الآيات التي نزلت تضرب عائشة رضي الله تعالى عنها وهي المريضة المبررة، قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنت لا تعلم. مجرد شر، ما بالك بالذي يشيع الفاحشة؟ إذا هذا الصيانة كلها لأجل صيانة الأعراض. يأتي الآن مثلا مسلم ويأتي أخي المسلم، قد هناك فاسق يجوز هذا ما يجوز. يأتي مسلم الآن ويسب أخاه المسلم بأي نوع من المعصية يجوز هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه قد أصابه في عرضه، قد يرميه في بدعته، هذا لا يجوز. ما لم يكن ذلك الشخص متحققا بذلك الأمر لأنه قد أصابه في عرضه، يرميه في الكفر لا يجوز، لأنه قد أصابه في عرضه. فكل ما يمس المسلم في عرضه سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه لا يشيع في دين الله تبارك وتعالى، وهو أمر عظيم عند الله عز وجل. ما الحل في هذا الأمر؟ الحل أن المسلمين في الكنيسة ما تكلمش لخطبة، لا تتكلم لإخوانك، لا يصل كلامك على إخوانك، اجعل لسانك وسيلة لأن نصل الخير إلى إخوانك. ولهذا قال يحيى بن معاذ رحمة الله عليه وهو من كبار علماء الزهاد العباد، قال ليبلغ حب المؤمن منك ثلاث، ليبلغ حب المؤمن منك ثلاث، إذا لم تنفعه فلا تضره، وإذا لم تفلحه فلا تهمه. إذا لم تنفعه لم تصل له نفع فأقل الأحوال لا تضره، وإذا تفلحه فلا تهمه. هناك رغبة عن الثالثة لعلها تكبر إن شاء الله. فالمسلم يحرص على أن يمسك لسانه من إخوان المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما الذي تستفيده بالله عنه وانت تقذف اخاك المسلم، او انت تغتاب اخاك المسلم، او انك ترمي اخاك المسلم بفسق او بدعه او فتور او كفر او نحو ذلك من هذه الانفاق التي تستعملها والتي هي دارجه بينها؟ ما الذي تستفيده؟ لا تستفيد شيئا، لا ترجع باللون والثبور الا على نفسك، ولم تجر من وراء هذا ذلك الكلام الا السيئات والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهي اخواني قاعده عظيمه قامت عليه اشكال كثيره من دين الله تبارك وتعالى، كل المسلم على المسلم حرام له ومال وعلم. لو تاملنا في هذه الاحكام بتفاصيلها مما سبق في هذا الحديث نجد انها احكام تؤكد الرابطه بين المسلم وتحقق معنى الاخوه التي قالها النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه كما قال ابو موسى كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في حمى وسام. يعني انت لو تغيبك درسك فقط، هل تبيت في الليل امنا مطمئنا ام جميع جسدك يتحرك لذلك الدرس؟ واي عضو في جسدك كذلك المؤمن، الأصل أنه إذا اشتكى مؤمن تشتكي الأمة لمن حوله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثلهم، حدث في سنة وسنة، مثل المؤمنين في توادهم يعني يود بعضهم بعضا، يحب بعضهم بعضا، وتعاطفهم يعطف بعضهم على بعض كالمعبر الذي تلبسه، المعبر يسترك فاضح ويقيك مما من البذل يحمي، كذلك المسلم يعطف على اخيه يعني يشحن له وهذا فيه معنى التواضع، يعني معنى الإيمان، فيه معنى الصدق، وفيه معنى الرعاية، وفيه معاني كثيرة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بدل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم أن يرحموا بعضهم بعضا كمثل جسد واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه بعض المعاني في هذا الحديث لما اجتمع عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة، أبي هريرة وبالحقيقة متمم للحديث السابق في معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن أمه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يصلح به نسبه. وهو الحديث الذي يأتينا شرحه بإذن الله تبارك وتعالى، ونشرح فيه بإذن الله عز وجل اليوم تتميما للكلام عن الحديث السابق. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قلنا في الأعراض كيف يكون حال موقف حال مؤمن في الأرض، كان ذكرنا الحكم الفاسق. بدليل ان الله عز وجل ان تصيب قوما بجهاله، فهذا الفاسق الذي ياتي بخبر عن قوم، ياتي بخبر عن قوم ان تصيب قوما بجهاله فتصبح على متعه النادمين. ياتي انسان فاسق من صغير لا يصلي، رجل فاسق او رجل يشرب الخمر او يتعاطى ما يتعاطى من المعاصي مثلا، وياتيك بكلام عن فلان يقول لك فلان فين وفلان قال كذا، هل تقبله؟ لا يجوز لك ان تقبله بحال نعمه، ولو قبلته لكنت آثما عند الله تبارك وتعالى، لأن خالد أنك خالفت قول الله عز وجل: إن جاءك فاسق بنبأ فتبين. فالواجب عليك والحال هذه أن تمسك عن لسان الكلام بلسانك، لا يجوز لك أن تقول. ولو قام المسلم بناء على خبر الفاسق لكان آثما عند الله عز وجل، تتبين ثم التبين هذا لتأكد بصحة الخبر، ولا يعني أنك إن تبينت وظهر لك صحة الخبر أنه يجوز لك أن تتكلم، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأنك لو تكلمت بعد ذلك والأمر واقع في أخيك أن أخيك حقيقة لكان داخلا في الغيبة المحرمة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. وكان ألا يحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وقد قال الله عز وجل فيها من بعد. فهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ تتنزل على الأعراض تنزيلا بينا واضحا، وهذا من أوجه بيان صيانة الشريعة على الأعراض. مدخلا في الناس، مدخل الناس يكفون في إخوانهم، ولو كان ذلك الأمر حقا فلا تنشره، خليه يجلس عندك أنت، يقف عندك لا تنشره أنت، لا تتحمل وزره. رضي العالمين قال: إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الإنسان الذي ينشر الذي يتولى إشاعة هذه الأخبار له عذاب عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. على كل إن شاء الله هذا الأمر سنزيده بيانا من خلال الكلام عن آيات الإخ إن شاء الله تبارك وتعالى، يكون غدا إن يسر الله عز وجل في خطبة الجمعة، إن يسر الله تبارك وتعالى وأمد في العمر ولم يحضر ذلك الحال، يكون إن شاء الله هذا هو الموضوع، وسنبين أن له مناسبة عظيمة مع شهر شعبان، مع شهر شعبان الذي نحيا فيه. هذا الشهر الذي الشهر الذي نؤمن عليه شهر رمضان، وهو الشهر الذي نحرص فيه على الاعمال الصالحه. سنبين بان قضيه الاعراض لها التماس كبير وتصادم كبير مع مساله الحث على الاعمال الصالحه. ونفس تقرير شهر رمضان كان جدا خطبه الجمعه، لكن هذه المره جاءت عرضا. فقلنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: من تلبس عن مؤمن خطبه بنفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة في كرب يوم القيامة. وذكر الحديث، كنا نبهنا سابقا أن هذا الحديث فيه بيان قاعدة عظيمة في الشرع، هي أن الجزاء في جنسنا، كيفما تعمل يكون جزاؤك عند رب العالمين سبحانه وتعالى من جنس العمل، وليس الجزاء هو العمل بحد ذاته، لأن الجزاء عند الله تبارك وتعالى أعلى، سواء بالحسنات أو بالسيئات. فبحسنات يضاعفها رب العالمين سبحانه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فمن نفس عنه من كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هل يمكن أن تقارن كربة الدنيا بكربة يوم القيامة؟ ما يمكن. الجزاء عند الله في حسنات أعمى، حتى في السيئات، إنسان يعجب ضررا بأخيه المسلم فيعذبه رب العالمين سبحانه وتعالى جزاء سيئات السيئات بمثلها. هذه السيئة التي تأتي من عند الله رب العالمين سمي سيئة كما قال العلماء من باب المشاكل، وهي العقاب من باب المشاكل، هذا معروف عند البلاغة. طيب هذا العقاب الذي يأتي من عند الله هل يمكن أن تقابله بالأذية التي ألحقتها بمسلم؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. فالجزاء عند الله تبارك وتعالى، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة، نفس عن مؤمن كربة. التنفيس غير الإزالة كما قال العلماء، التنفيس هو بمعنى إعطاء فرصة للنفس، وشبهه العلماء بحال الذي أصيب بالاختناق. تصور أنت مع إنسان قد ربط حبل على رقبته يمنعه من التنفس، فأنت تأتي أنت وتفك ذلك الحبل قليلا يجري النفس معه، يقال في هذا قد نفست عنه، لكن متى تزيل كربته؟ إذا أتاك الحبل. فإذا كان الله عز وجل ينفس عن المؤمن يوم القيامة بسبب تنفيسه في الدنيا، ما بالكم بمن يزيل الكربة؟ ما بالكم بمن يزيل الكربة؟ ولهذا جاء في حديث آخر بمعنى هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم: من نفس عن مؤمن كربة في كرب الدنيا نفس الله عنه كربة في كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة. الجزاء أيضا من جنس العمل. ما هي الكربة؟ الكربة هي الشيء الشديد، هي البلاء العظيم الذي يقع على الإنسان، وما منا من احد الا وتصيبه كربه من كرب الدنيا. فيحتاج المسلم احيانا قد لا يجد حيله لازالتها، وقد لا يجد حيله للتنفيس عنه، تكون حيلته عند غيره من المسلمين، عند اخيه المسلم، فلعله يستحي ان يطلبها، لكن لعلك تكون على درايه بحال اخيك المسلم وانه واقع في كرب شديد. سعيك في التنفيس سواء بعمل أو قوله أو شفاعته أو تبسطه له جزاء عند الله تبارك وتعالى. ليس بالضرورة أن تزيل كربه بالفعل، لا، قد تدل على أن تزيل كربه، قد تقول كلمة تذهب إلى أناس تعلمون أنهم أصحاب جاه ومال وأصحاب يد ونفوذ، تقول إن فلانا له مسألة كذا وكذا فيزيلونه أو ينفسون عنه، لك أن ذلك عند الله رب العالمين سبحانه. ما بالك أن تكون أنت القائم على إزالة تلك الكربة، فذلك له أجر عظيم عند الله عز وجل. من نفس عنه من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرم يوم القيامة. العلماء وقفوا مع مسألة دقيقة، قبل هذه الجملة ما بعدها، تأمل أنت فيها. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال بعد ذلك: ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طيب التيسير، وفي في السر ذكر الدنيا والآخرة، أي جزاء الله حسنة في الدنيا والآخرة، لكن في إزالة الكرب قال: نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة، لم يقل في الدنيا والآخرة، مع أنه قد تصيب هذا المؤمن الذي ينفس على غيره قد تصيبه كربة في الدنيا. قال العلماء: يخبط هذا على أحد الأمر. الأمر الأول أن الكربة هي البلاء الشديد، وهذا لا يصيب كل الناس، قد يعزى عنه بعض الناس، قد يقع على أناس ولا يقع على أناس الناس. فهذا الذي تصيبه الكربة قد لا يصيب غيره من الناس، وهذا الذي يزيل الكربة عن غيره أو يخلص الكربة عن غيره قد لا يصاب بالكربة في حياته. فناسب أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. معنى آخر وهو أجمل من الأول، معنى آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه لما هو أعظم، أن يشخص الأبصار إلى ما هو أعظم، هي كرب يوم القيامة. وأين منها كرب الدنيا؟ أين منها كرب الدنيا؟ فنبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو عظيم عند رب العالمين، ذلك اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق ويحشرون إلى الله رب العالمين حفاظا عراة هما غير مسلمين. تقول عائشة: يا رسول الله، فمنهم من يأخذ العرق إلى عقبه، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ إلى حقبيه، ومنهم من يلجمه العرق في الجاهل. يوم عصيب حقيقة، الكرة فيه شديد، من فهم ومستحضر قربات ذلك اليوم فهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفسه. مش مطلوب منك الإزالة، المطلوب منك التنفيذ. التنفيذ أن تجد، أن توجد فرجة لهذا المسلم، لهذا المسلم المكروه، إنسان مهموم مكروه، مغموم بما عنده من مشاكل، فتأتي أنت وتفتح له بصيص من النار بأن تسعى له، أو أن تتوسط له، أو أن تشفع له، أو تعينه بماء، أو نحو ذلك مما يكون به تنفيذ الكرة. عمل بسيط يسير، ما جزاؤه عند رب العالمين؟ ينفس الله عز وجل عنك كربة من كرب يوم القيامة، وما أعظمه الجزاء، كيف لا وهو جزاء من العظيم سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى هذا الحديث إن شاء الله، ونتمم شرح هذا الحديث في حصتنا القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على رعاية شريعته سبحانه وتعالى، وعلى العمل بما يرضيه عنا، وعلى السعي حثيثا وراء نبينا صلى الله عليه وسلم، انه يريد ذلك القادم عليه صلى الله عليه وسلم، وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فقد يحيى بن معاذ من باب الفائده ذهب عن الظن في اخر كلامه، قال: يكون حظ المؤمن منك ثلاث: اذا لم تنفعه فلا تضمه، واذا لم تفلحه فلا تذمه، واذا لم تمنحه فلا تذمه. اذا لم تمنحه فلا تذمه.